تفسير الآية 26 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أي هذا مزيد من ذكر العبر والعظات لمن أراد أن يعتبر ويتعظ، أي ولقد مكنا عادا وغيرهم من الأمم السابقة الذين أهلكناهم بسبب تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم في الذي ما مكناكم فيه، ما بمعنى الذي، وإن هنا للنفي بمعنى لم، أي في الذي لم نمكنكم فيه أيها المكذبون المعاصرون الآن، أو ولقد مكناهم في مثل ما مكناكم فيه عند من يعتبر إن زائدة لغوية، أو ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه كان تكذيبكم وعنادكم أشد. فأعطيناهم في الدنيا ما لم نعطيكم من القوى المختلفة البدنية والمالية وغيرها، أو على الأقل مثلكم، حيث كانوا أشد منكم قوة ومالا وسلطانا ونفوذا، ومع ذلك أهلكناهم. فلتحذروا إذن أنتم المشابهون لهم أو الأضعف منهم عقابنا وعذابنا وإهلاكنا. فهذا الذي لا بد أن يصل إليه ويفهمه كل صاحب عقل منصف عادل. قوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. أي ولقد أعطيناهم أسماعا لكي يسمعوا بها الحق وهو الإسلام، وأبصارا يبصرون بها أدلة، وأفئدة أي عقولا يدركونه ويتدبرونه بها، أي لم تنقصهم حاسة من الحواس التي يمكنهم بها إدراك الخير حتى يتحججوا بأي حجة أنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه. ولكن مع كل ذلك لم تغن عنهم، أي لم تنفعهم بأي شيء، بسبب أنهم كانوا يجحدون أي يكذبون بكل آيات الله، سواء في معجزاته في مخلوقاته في كونه، أو في التي أيد بها رسله لتصديقهم، أو في كتبه التي أرسلها إليهم فيها تشريعاته ووصاياه ليعملوا بها ليسعدوا في الدارين. فمنع تكذيبهم هذا انتفاعهم بما أعطوا، وأيضا لم تنفعهم في دفع العذاب عنهم حينما نزل بهم. وما كان ذلك التكذيب إلا بسبب أنهم قد عطلوا عقولهم تماما بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وبالتالي فالنتيجة الحتمية المتوقعة لذلك أنحاق أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به ويسخرون منه وممن يحذرهم بحدوثه من رسلهم وكتبهم والمسلمين حولهم، عذاب في دنياهم أولا بصورة ما من صوره كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث مع قوم عاد وغيرهم. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك، ثم في أخراهم لهم ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم وأخلد، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.